بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين، أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا المجلس الطيب المبارك مرة أخرى مع إخواننا الفضلاء، وسنستمر بفضل الله عز وجل في التعليق على كتاب زبدة التفسير للعلامة الأشقر رحمه الله تعالى، وهو كما سبق الإشارة إليه مختصر من كتاب فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمة الله على الجميع. وكنا قد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى من سورة التوبة: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فنبدأ من هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قال الله عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، قولهم في ذلك كلماتهم وأحوالهم في ذلك متفقة، متناهون في النفاق والبعد عن الإيمان. نعم، هنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية وما بعدها يتكلم عن صفات المنافقين، وهذه سورة التوبة من أسمائها الفاضحة، لأنها ما تركت صفة من صفات أهل النفاق إلا وقد ذكرتها وبينتها، لأن المنافقين كانوا يختلطون في صفوف المسلمين بالمدينة، وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت أوصافهم تخفى عن المؤمنين، فالله عز وجل فضحهم وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة التي تكشف سرهم وعوارهم للناس كافة. وأيضا ليحذر المؤمنون الذين يأتون بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفات أن يقعوا فيها، فيكون فيهم صفة من صفات أهل النفاق عياذا بالله عز وجل. والمنافقون سموا بذلك لأنهم يبطنون ما لا يظهرون ويخفون ما لا يبدون، فسموا بهذا الاسم الذي هو مأخوذ من النفق، قيل أن هذا الاسم مأخوذ من نفق اليربوع أو نوع من الحيوانات التي تحفر في الأرض والتي تجعل لجحرها مخرجين، فيكون عندها مخرج مكشوف ومخرج مستور مغطى، حتى إذا جاءها العدو من المخرج الواضح المكشوف فرت من المخرج الآخر. وهكذا كان صنيع المنافقين، لماذا كانوا يظهرون الإسلام؟ حقنا لدمائهم فقط، حقنا لدمائهم، وكأن عندهم مش عندهم جانب وهو الكفر، باب وهو الكفر، وعندهم باب وهو الإيمان، فإذا ألجئوا من جهة الكفر تغطوا بجانب الإيمان، وإن كانوا ليسوا منه في شيء، ليسوا منه في شيء عياذا بالله عز وجل. قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي إناثهم مثل ذكرانهم في النفاق والخبث وسوء الطوية، فليس بينهم فرق عياذا بالله عز وجل. متشابهون في البعد عن الإسلام والإيمان، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا من صفات أهل النفاق. فكل إنسان تجده عياذا بالله عز وجل يأمر الناس بالمنكر، يأمرهم بالمعاصي، يأمرهم بالشرك، يأمرهم بالكفر، أو يأمرهم بالفسق، هذا عياذا بالله عز وجل فيه صفة من صفات المنافقين. أو العكس، ينهاهم عن السنة، ينهاهم عن الخير، ينهاهم عن العلم، ينهاهم عن الصدقة، ينهاهم عن البر، هذا عياذا بالله عز وجل فيه صفة من صفات أهل النفاق، لأن هذا وصفهم، ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر. والمنكر ما عرفت مكانته في الشرع، والمعروف ما عرف خيره وبره في الشرع. نعم. ثم قال ويطردون أيديهم، أي يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهاد. نعم. هذا ويقبضون أيديه، قبض اليد يعني عدم بسطها، هو كناية عن الشح والبخل، كناية عن الشح والبخل، لأن هذا الفعل الذي هو بسط اليد بالإنفاق له علاقة بماذا؟ له علاقة بالقلب، بالإيمان، أحسن، بالإيمان الذي في القلب. فالإيمان الذي في القلب هو الذي يأمر صاحبه بأن يبسط يده بالمعروف والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فإذا كان القلب ليس فيه إيمان أو فيه الكفر عياذا بالله والنفاق، فإنه بماذا سيأمر صاحبه؟ بالشح والبخل. فدائما هناك علاقة قوية بين القلب وبين بقية الجوارح. فإذا قبضت اليد فالقلب الذي أمرها بالقبض، أي واحد يقبض ذلك عن الإنفاق في سبيل الله ذلك لضعف إيمانه. يستحيل أن يكون إيمانه قويا لا يجتمع قوة الإيمان مع الشح ومع البخل أبدا. فقوله سبحانه عز وجل لا يقبضون أيديهم كناية عن الشح والبخل الذي يتصفون به عياذا بالله، بل أكثر من ذلك، يا ليتهم اكتفوا بأن يشحوا بمالهم، بل كانوا بلغ بهم الأمر عياذا بالله أنهم يستهزئون ويعيبون على أهل الإيمان أنهم ينفقوا، كما قال الله عز وجل كما سيأتي في الآية السورة نفسها، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، يسخرون منهم. كما جاء في الحديث يقول بعضهم عندما يأتي المؤمن بصدقته القليلة ذلك جهده، يقولون إن الله لغني عن صدقتها، هذا ما جاي يبيبا بيك صدقة أش بدير لا نفع فيها يعني، وهم لا ينفقون ولا يتركون الذي ينفق. كما قال الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن يستفاد منه أيضا أن الشح والبخل من صفات أهل النفاق. أنا مثلا أقول من صفات أهل النفاق، ماشي معنى ذلك أنك كلما رأيت رجلا شحيحا قلت له أنت منافق، لا، ليس كل من وجدت فيه صفة من صفات النفاق يعد منافقا، فهمنا؟ لأن النفاق راه واحد المرحلة، واحد المرتبة دنية عياذا بالله عز وجل، رابت الكفر وربت عن الكفر والشرك، وإنسان ينتبه هذا الأمر الذي يطلقه الناس. وإن كنت أنت لن تقصد النفاق الاعتقادي وإنما تقصد النفاق العملي، لكن الأولى ترك ذلك وعدم رمي أحد من المسلمين بهذا الوصف، فهمنا؟ لأنه نفس الكلام اللي اتقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرمي بالكفر، قد يكون هنا من قال لأخيه يا كافر فقد باب أحدهما، أرى نفس الكلام في النفاق أيضا. فلا ينبغي الإنسان أن يرمي المسلمين عليكم السلام الله بذلك، وإنما نقول هذا الأمر نبينه كما بينه الله عز وجل من أجل أن يحذر الناس من هذه الصفات فيتركها، لا أن نتهم الناس بذلك. نعم. نسوا الله حتى لا تكثر تقواه لهم على بال، فنسيهم أغفلهم من رحمتهم. نعم. النسيان هنا ليس معناه الذهول، والنسيان الحقيقي الفطري يعني أن الإنسان ذهل عن الشيء وغفل عنه دون قصد، لأن هذا متجاوز عن صاحبي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فهو أمر قد تجاوز الله تعالى عن أهله. طيب ما المقصود هنا بالنسيان؟ المقصود بالنسيان لازمه، لأن لازم النسيان ماذا؟ الترك والإهمال، ولا لا؟ لازم النسيان الترك والإهمال، فاللازم هو المراد هنا لا أصل الفعل. مراد بالنسيان هنا لازمه وهو الترك والإهمال. فهؤلاء الأقوام تركوا عبادة الله عز وجل وتركوا الإيمان بالله تعالى ليس ذهولا عنه وإنما قصدا وعمدا، تركوا ذلك قصدا وعمدا، فالله عز وجل حكم عدل فقابلهم بالمثل، نسوا الله فنسيهم، الله عز وجل نسيهم بمعنى تركهم وأهملهم ولم يلتفت إليهم، تركهم من رحمته ويعني أهملهم ولا يلتفت إليهم سبحانه وتعالى، يعني لن ينظر إليهم برحمته ولن يدخلهم جنة، هذا المراد نسيهم. لأن النسيان بهذا المعنى جائز عن الله عز وجل، لأنه صفة كمال، قابل هؤلاء المجرمين بما استحقوه من العقاب. أما ولكن قد يقول قائل لماذا صرفتم الصفة عن معناها الأصلي؟ نقول ماشي احنا اللي صرفناه، الله تعالى والذي نفى ذلك المعنى، فقال الله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. فالنسيان المنفي هنا هو الذهول عن الشيء وعدم الانتباه له، هذا منفي عن الله لأن الله تعالى علمه كامل، تفهمنا؟ إذن فالمراد أنه تركه وأهمله عن قصد، واضح؟ هاي جزاء وفاق. زي سيدي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، أي كافيتهم لا يحتاجون إلى زيادة على عذابها. ولعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته. نعم، هذه الآية بين الله عز وجل فيها وعيده لهؤلاء المنافقون عياذا بالله الذين يتصفون بهذه الأوصاف الخبيثة، الله عز وجل جعل لهم وعيدا شديدا وجمعهم مع الكفار وقدمهم في الذكر لأنهم أخبثوا منهم، لذلك في سورة النساء قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم أسفل دركة من الكفار عياذا بالله عز وجل، لأنهم أشد إذا أن الإسلام والمسلمين من الكفار وأشد خبثا عياذا بالله عز وجل. ووصف الله عز وجل النار هنا بأنها كافية له، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، يعني لا يحتاجون إلى مزيد عذاب، هي كافية كما أخبر الله عز وجل في آيات أخرى يصف فيها النار ويصف شدة عذابها وسودادها عياذا بالله عز وجل، وكما وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يحرم جلودنا عن النار. ولعنهم الله أي طردهم الله عز وجل وأبعدهم من رحمته، فلا مطمع لهم في رحمة الله عز وجل، دام طمع لهم في رحمة الله بعد دخول النار، بخلاف المؤمن الموحد حتى لو كتبت عليه النار فإن له مطمعا في رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك أكد هذا المعنى بقوله ولهم عذاب مقيم ملازم لا يتحولون ولا ينتقلون عنه، عياذا بالله عز وجل. نعم. فالذي من قبلهم، الخطاب للمنافقين أي كان من قبله من الكفار أشد من هؤلاء المنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، فاستمتعوا أي تمتعوا بخلاقهم أي نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا، فاستمتعتم أنتم أيها المنافقون بخلاقكم أي نصيبكم الذي قدره الله لكم، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي انتفعتم به كما انتفعوا به، هذا على الفريقين استغراقهم في تلك الحضور حتى غفلوا عن حق المنعم بها. نعم. هنا رب العالمين سبحانه عز وجل بعدما بين صفاتهم ووعيدهم الذي أعده لهم، لا زال الله عز وجل من رحمته أنه يدعوهم إلى الإيمان ويذكرهم بخطورة ما هم فيه وما هم مقيمون عليه، ويذكرهم الله تبارك وتعالى بمن سلف من الكفار والمعاندين لهذا الدين وللأنبياء والمرسلين، لعله يكون لهم في ذلك عبرة فيتعظون ويرجعون إلى الإيمان. فيقول الله لهم كالذين من قبلكم، الكاف هذه كاف تشبيه، هي خبر في محل رفع خبر لمبتدأ المحذوف. عليكم السلام. تقديره أنتم كالذين من قبلكم، فهم لأن كاف هذه كاف تشبيه، أنتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. وللاحظت هنا كيد أسلوب بلاغي جميل وما يسمى بالالتفات، لأن الخطاب كان بالغائب منافقون والمنافقات بعضهم إلى آخر، جهنا ويولي الخطاب للمخاطب أنتم كالذين من قبلكم، وهذا الالتفات الغرض منه هو شد انتباههم لعلهم يستحضرون قلوبهم فيتعظون ويعتبرون. هذاك الضمير تيختلف، كاين تما معاني سبحان الله. مراد من الالتفات وتحويل الضمير من الغيبة إلى الخطاب لكي ينتبه هؤلاء، لأن عندما ينتبه الإنسان يحضر القلب، لعله يتعظ لعله يعتبر فيرجع إلى الله تبارك وتعالى. وهذا كله حرص من الله عز وجل على الرحمة بالعباد، فلا يهلك على الله تعالى إلا هالك، يعني إلا من اختار الهلاك لنفسه وأراد لها العذاب عياذا بالله. كالذين من قبلكم أي من الكفار والمنافقين، كانوا أي أولئك الأقوام الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا، هم وجه الشبه في كونهم كلهم كفار ومعاندون، لكن أولئك الذين كانوا قبل هم فضلوا على هؤلاء بأنهم أشد منهم قوة وأموالا وأولادا، فهم من هذا الجانب أكثر منهم وأقوى، ومع ذلك ما نفعهم هذا، ما نفعهم ذلك، ما نفعتهم أموالهم، ما نفعهم جاههم ولا ملكهم ولا أولادهم، كل ذلك زال عنهم لما حاربوا الله تبارك وتعالى. فاستمتعوا بخلاقهم، الخلاق هو النصيب والحظ، وهو مشتق من الخلق بمعنى التقدير، استمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم الذي قدر لهم من ملاذ الدنيا ومتعها، استمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم المقدر لهم من ملاذ الدنيا ومتعها. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني أنتم وهم شغلتكم أموالكم وأولادكم ودنياكم عن الله عز وجل المنعم حتى أنكم جحدتموه وكفرتم به ولم تشكروا نعمه، وستكون عاقبتكم كعاقبته، فأولئك لم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم ولا قوتهم وإن كانوا أكثر منكم في ذلك، فبالتالي أنتم أيضا لن ينفعكم شيء من ذلك. قال الله عز وجل وخضتم كالذي خاض. نعم. وقتي ذكر الزمخشري ذكر واحد اللفتة هنا واحد الالتفاتة، قال لماذا كرر الكلام؟ قال استمتعوا بخلاقه، استمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. كان من الممكن يقول الله عز وجل كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتعوا بخلاقهم، بيكون اختصار في الكلام، لكن قال بأن الغرض من التكرار التأكيد على المعنى، التأكيد على المعنى وبيان سبب هلاكهم وهو اغترارهم بما أعطوا من الأموال ومن الدنيا ومن القوة حتى كانت سببا في أن يحادوا الله وأنبياءه ورسله. فهمنا؟ بحال شي طبيب تيوصف لك المرض وتزيد يكرر لك حتى تفهم أن المرض عندك الذي أهلكك هو هذا، حتى لا تغفل عنه فتظن أن المرض في جانب آخر، فهذا تأكيد للمعنى، لذلك كرر فيه الكلام. نعم. وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض الذي خاضوه في أسباب الدنيا واللهو والدائرة، وقيل استمتعوا في آيات الله بالتكذيب. نعم. وخضتم كالذي خاضوا، خضتم يعني دخلتم، خضتم في ماذا؟ خضتم في صنوع في صنوف الباطل، أنواع الباطل خضتم فيها ودخلتم فيها، وخضتم في الباطل بأنواعه وصوره، ويدخل في التكذيب بالآيات وتغيير الشرع ورده إلى غير ذلك. كالذي خاضوا، وخضتم كالذي أشغل الشيخ الأشقر رحمه الله كالخوض، وخضتم كالخوض الذي خاضوا، ما ما ما يعني تركيب الكلام هنا، وخضتم كالخوض الذي خاضوه، ولكن الآيش فيها وخضتم كالذي خاضوا، فقالوا الذي صفة لمصدر المحذوف تقديره الخوض، وخضتم كالخوض الذي خاضوه، بس الضمير يرجع على علاش على الخوض على المصدر، فهمنا؟ وهناك من قال من المفسرين بأن الذي في الأصل هي الذين، حذفت نونها تخفيفا، وخضتم كالذين خاضوا أي كالقوم الذين خاضوا، فهمنا؟ فيها يعني تقديران هكذا، يعني أنه أنكم خضتم في الباطل كخوض الذين سبقوكم في الباطل. لماذا خاضوا في الباطل؟ بسبب أنهم أعجبتهم أنفسهم وأموالهم، ها؟ فما أغنت عنهم شيئا، عياذا بالله عز وجل. نعم. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف حبطت أعمالهم أي بطلت، والمراد بالأعمال ما عملوا مما هو في صورة طاعة أي بطلت، أي بطلت، والمراد بالأعمال ما عملوه مما هو في صورة طاعة. لأنهم، وهذا سبحان الله العظيم من الغباء، هو تيوقع احيانا لان الكتاب كيبدا تيكتب حتى بعض المرات تيولي تقرا صوره بحال لا قال شي على صح هو راه عارف هذا الكتاب ولكن ما عليك تقصد داك الشيء تيولي تيسحب راسو كما قال المعقول هكذا هو هو اصلا لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يفعلون الصلاه وبعض العبادات الا ظاهرا مع انهم لا يؤمنون بالله عز وجل لكن بكثرة ما داوموا على هذا الفعل صاروا يظنون أن شيئا من تلك الأعمال قد تنفعهم بين يدي الله عز وجل كيفاش؟ لذلك الله عز وجل طمأنهم وحبطت أعماله يعني ما دمتم مقيمين على النفاق فلن ينفعكم شيء من تلك الأعمال التي عملتموها لأن الأعمال لا تنفع بدون إيمان الأعمال لا تنفع بدون إيمان لا بد أن يدخل الإنسان في الإسلام ابتداء ثم بعد ذلك ينفعه عمله نعم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أما بطلانها في الدنيا فلأنه يصير ما يرجونه من الغنى فقرا ومن العز ذلا ومن القوة ضعفا وأما في الآخرة فلأنهم يصيرون إلى عذاب النار ولا ينتفعون بشيء من الأعمال التي يظنونها ساعة وقربة نعم فهم لا ينتفعون بتلك الأعمال لا في الدنيا ولا في الآخرة حبوطها في الدنيا أنهم كانوا يرجون بها كما ذكرت سلفا العزة ويرجون بها المنعة من القتل ونحو ذلك لكن كل ذلك لا يحصل لهم لأنهم عما قريبين ينكشف أمرهم ويصيرون إما إلى الكفر المحض وإما إلى أن تقتل وتقطع رقابهم بسبب حالهم وأما في الآخرة فإنهم يصيرون إلى عذاب الله عز وجل كما بينا الشيخ رحمة الله عليه والمراد بأن حبطت بطلت فلم تعد نافعة يعني لا تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة نعم زيد فلم يأتهم أي المنافقون نبأ الذين من قبلهم أي خبرهم الذي له شأن وهو ما فعلوه وما فعل بهم فذكر منهم هاهنا ست طوائف فذكر منهم هاهنا ست طوائف قد سمع العرب أخبارهم قوم نوح فقد أهلكوا بالإغراق وعاد وقد أهلكوا بالريح العقيم وثمود وقد أخذوا بالصيحة وقوم إبراهيم وقد سلط الله عليهم الباعون وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وقد أخذتهم الرجفة والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط وقد أهلكهم الله بما أمطر عليه من الحجارة وسميت مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها تصار عاليها سافلها أو عاليها تصار عاليها سافلها حتى صار عاليها سافلها حتى صار عاليها سافلها نعم لأن نصفه حتى صار عاليها سافلها نعم إذن هنا الله عز وجل لا زال يحاول معهم لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل ألم يأتهم ألم يبلغهم وهذا استفهام تقرير وتحذير تقرير بمعنى يقررهم بذلك لأنهم يعرفونه وتحذير يحذرهم مما يعرفونه ومن مآل ما يعرفونه ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أي خبرهم الذي له شأن وهو كيف كان حالهم وأقوالهم وكيف كانت عاقبته ثم ذكر الله عز وجل لهم ست طوائف ستة أقوام هؤلاء الأقوام أخبارهم كانت معروفة عند العرب وكانت بعض ديارهم لا زالت موجودة وكانوا يمرون عليها في أسفارهم كما قال الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون تمرون عليهم يعني في أسفاركم وترون تلك الأطلال وما تبقى من دورهم التي أصابها العذاب والهلاك لعلهم يعني يعقلون لكن الله تعالى يقول ألم يأتهم ألم يبلغهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وهؤلاء بين المصنف كما ذكر الله تعالى في القرآن العذاب الذي أصابه قوم نوح بالإغراء، قوم ثمود بالريح العقيم، قوم عاد بالريح العقيم، قوم ثمود أخذوا بالصيحة. قال وقوم إبراهيم، قال وقد سلط الله عليهم البعوض. وقوم إبراهيم عليه السلام ذكر الله عز وجل أنه عذبهم في القرآن، لكنه أجمل الكلام في ذلك ولم يذكر نوع العذاب ما مذكورش، بل ليس في القرآن ولا في السنة ما يبين نوع العذاب الذي حصل لقوم إبراهيم عليه السلام، مع أن الله تعالى أخبر بعذابهم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إلى غير ذلك. وهذه الآيان قوم إبراهيم الله تعالى قال في الخروة فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني أنه أهلكهم عز وجل. فكل أولئك الأقوام بين عذابهم إلا أن قوم إبراهيم لم يبين ذلك. طيب من أين جاءت مسألة عتق الطاغوت؟ هذه جاءت من بعض الإسرائيليات التي نقلها أو تناقلها بعض أهل التاريخ كالإمام الطبري وابن كثير وبعض المفسرين، لكن وأنتم تعلمون الأصل في الإسرائيليات أنها لا يعني لا تصدق ولا تكذب، كما يستأنس بها فقط، فهمنا؟ ومن ذلك قصة النمرود، ما يسمى بأن النمرود الذي كان ملكا في قوم إبراهيم والذي حاج إبراهيم في ربه كما في سورة البقرة، فذكروا من عذابه أنه دخلت بعوضة إلى أنفه ثم وصلت إلى مخه فجعلت تعذبه إلى أن مات بها، هو من هذا أيضا ومن هذا القبيل. لكن هذا كما ذكرت ليس عليه دليل صحيح واضح، ولذلك رزح بعض المفسرين كابن عاشور رحمه الله التونسي رزح بأن قوم إبراهيم إنما أهلكوا أو إنما سلط الله عز وجل عليهم الآشوريين فقاتلوهم وانتزعوا يعني ملكهم وأخذوا منهم أرضهم، هذا هو يعني العذاب الذي سلطه الله تعالى على قوم إبراهيم. ولعل هذا أقرب، لأن الحروب كانت تقع بين القبائل وبين البلدان وبين الملوك إلى غير ذلك، هذا أقرب، لأنه لو كانت هذه الآية العظيمة أن الله تعالى أهلك قوم إبراهيم بالبعوض لذكرت، لأن فيها أشد فيها عظة وعبرة وآية عظيمة جدا، ولأنه عذاب مختلف عن بقية يعني الألوان والآيات التي أرسلت للأقوام الأخرى. وإبراهيم ذكر مرارا في القرآن وذكرت قصته ولكن لم يذكر هذا، ولعل الأقرب كما ذكر ابن عاشور رحمه الله هو هذا، أن الله تعالى سلط عليهم الأشوريين فأخذوا بلادهم وملكهم. ولما تكلم ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات عن عذاب الأقوام ووصل إلى قوم إبراهيم ذكر فائدة هنا، قال إبراهيم عليه السلام كان يشبه نبينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في قصة الإسراء والمعراج، قال وأشد الناس شبها بإبراهيم صاحبكم، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، وشابه في أنه يشبه في خلقه وفي خلقه وفي كونهما خليلا الرحمن سبحانه عز وجل. فذكر رحمه الله ابن تيمية عدد فقط من باب الاستنباط واستنبط وليس عليه نص، قال بأن الله تعالى لم يستأصل قوم إبراهيم لأنه يشبه نبينا، والله تعالى وعد نبينا أن لا يستأصل قومه أن لا يهلكهم بسنة بعامة، الله تعالى جعل هذا أيضا لإبراهيم، لذلك سلط عليهم فقط أقواما يحاربونهم ولم يعني يسلط عليهم عذابا يستأصلهم كبقية الأقوام، والعلم عند الله تعالى. قالوا أصحاب مدين وهم قوم شعيب أصحاب ليكة على قول عند أهل العلم أخذتهم الرجفة، قال والمتفكات وهم قوم لوط، وهم قوم لوط، وسموا بالمؤتفكات، هذا مجرد وصف أطلق عليهم بعدما أهلكوا، بعدما أهلكوا، لأن الله تبارك وتعالى قلب قريتهم عاليها سافلها، جعل الله عز وجل عليهم هذا العذاب. إذن فالمؤتفكات معناها المنقلبات، منقلبات، فالإفك هو القلب، ولذلك الأفاك هو الكذاب، سمي كذابا سمي أفاكا لأنه يقلب الحقائق، ها؟ يأتي بالكذب على صورة الصدق، لذلك سمي أفاكا. أفك عنه من أفك، قلب عنه من قلب، ورجع، انتكس عنه من انتكس عن الحق، ذلك سموا بالمؤتفكة. أهلكهم الله تعالى بالحجارة وقلب قراهم عياذا بالله عز وجل. فهذا تخويف للمنافقين بعذاب هؤلاء الأقوام حتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. جيد. ألم يأتي بلاهم الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم، أي رسل هذه الطوائف الست، فما كان الله ليظلمهم لأن رسله أنذروهم وحذروهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب ما فعلوا من الكفر بالله وعدم الانقياد لأنبيائه. نعم، فهؤلاء لما كذبوا الرسل أو لما فعلوا هذه الأفاعيل وكفروا بالله عز وجل أتتهم رسلهم بالبينة، رحمهم الله عز وجل فأرسل لهم الرسل بالبينات الواضحات حتى يتضح لك بأن الله عز وجل لا يعذب إلا بعدما يقيم الحجة على العبد ويتضح له السبيل، قل بالبينات أي بالعقيدة الواضحة والمنهج الواضح البين الذي لا غموض فيه. لكن ماذا فعلوا؟ واضح الذي فعلوا، لأن كهنا كذبوا، كهنا واحد الجملة محذوفة، قال الله تعالى أتتهم رسلهم بالبينات زيد فما كان الله ليظلمهم، هذه الفاء حرف عطف معطوفة على جملة محذوفة تقدر بما يناسب المقام، أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فما كان الله ليظلمهم، ها؟ نعم، فما كان الله ليظلمهم يعني أن الله عز وجل عاقبهم على تكذيبهم وكفرهم وعنادهم بعدما أقام عليهم الحجة وبين لهم السبيل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بتكذيبهم وكفرهم وعنادهم عياذا بالله عز وجل. ثم ذكر هنا يعني سبيل المؤمنين وحالهم وبعض أوصافهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم هو أولياء بعض، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاد، أي قلوبهم متحدة، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاد والتعاطف بسبب ما جمعوا من أهل الدين وضمهم من الإيمان بالله. نعم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لم يقل الله عز وجل بعضهم من بعض كما قال في المنافقين، لأن المنافقين ليست بينهم أواصر كما تقول كل لا تضرب على رأسه، وإن كانوا اشتركوا في وصف الكفر والخداع والخبث، لكن أهل الإيمان أهل الصفاء وأهل الوداد والحب هؤلاء يتولون بعضهم أولياء بعض بسبب ذلك الإيمان الذي أكرمهم الله عز وجل، لأنهم إخوة، لأنهم إخوة كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولاحظ قال إنما المؤمنون يعني فيما بعضه فيما بينه إخوة، لأن الأخوة نوعان، أخوة دينية وأخوة رحم، أخوة دين وأخوة رحم، خلاص. إما أخوك في الدين مسلم، إما أنه أخوك فاش في الدم واللبن، تخلوا هذه باش تدخل الرضاعة. ها، أما الأخوة الإنسانية ما كاينش. هذول تيقول لك دابا إخوتنا فاش في الإنسانية، هذه ما كاينش، هذه فقط اخترعوها ليصلوا بها إلى مآرب والسياسات إلى آخره. أما لا، يستحيل، يستحيل من سبع المستحيلات أن يكون الكافر أخا للمسلم، ما يمكنش، هذا هو الخبال. ولجن هانتو استعفت لبلده غنقولوا راه الحمار خوك فاش في الحيوانية وخوك في الكونية، انت كائن وكائن ولا لا؟ يا سرع عنقو، فهمنا؟ يعني هذه أمور بس لا قام عندها تقيمة، قاعدة موجهة الطبع. كيف واحد لا يؤمن بإلهك الذي تعبد ويسبه ويهينه وانت تقول أخي؟ كتر يرسد الهوان اللي وصله والمصيبة. هو بعض المرات تلقى في مؤتمر وجي طالع لك شي واحد ممن يحسب على أنه دير شي عمامة ولا شي حاجة، عنده شي مركز مرموق شي دولة شي عند ديني طبعا، وتيجيبوه ذاك باشي يوضفي واحد صبغة ديالتاش ديال تزكية لذاك الكلام، أنه كلام نيته على صوابك. والقرآن يمنعه ويرده، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما دخل شيء واحد آخر نهائيا. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين، المؤمنين في توادهم، المؤمن للبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض، ما دخل شيء آخر، كلام محصور. المؤمن المسلم أخو، أخو المسلم، النصوص كلها صريحة، كلاهما تحاولوا يدخل لك شي حاجة اللي ما جاءت بها لا أعراف ولا شرائع، والله المستعان. فالله عز وجل يبين هنا أخوة أهل الإيمان، وأن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا ويحس بعضهم ببعض ويعني يقوم بعضهم لبعض ويرعى بعضهم بعضا. والحمد لله هذه المشاهد المهيبة المباركة التي كانت في بلادنا هذه الأيام أعظم دليل على هذه الآيات وعلى هذه الأحاديث، سبحان الله. أن الناس يأتون من كل حدب وصوب، لا يعرفون أولئك الناس ولا أسماءهم، ما عمرهم شافوهم، وكتلقاهم يهبون ويتعاونون بصنوف المساعدات، وكاين اللي خلى دارو وليداته وجه مخاطر براسهم خلي خدمته وتنفق من ماله، يعني واحد الأمر عجيب. لولا آصرة الإيمان والإسلام لما رأيت ذلك المشهد أبدا، ما يكونش نهائيا. لكن الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان. ذلك خلنا قلوبهم متحدة في التواد، بعضهم أولياء بعض، هذا التولي عمل قلبي ابتداء، ثم ينتج عنه عمل الجوارح. قلوبهم متحدة فاش في التواد والتحاب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين والإيمان بالله، هذا هو اللي جمعهم والذي يعطي هذه الصورة المشرفة العظيمة. ولا يكون أبدا المؤمن وليا للكافر، ففيه تحذير ضمني لتولي الكفار، وأن هذا لا يجوز، لأن الموالاة مراد بها هنا المحبة. نعم. ثم ذكر صفتهم فقال يأمرون بالمعروف، أي بما هو معروف في الشرع غير المنكر، غير المنكر. ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره، وينهون عن المنكر، أي عما هو منكر في الدين، ويطيعون الله ورسوله في صنع ما أمرهم بفعله. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف سيرحمهم الله بإنجاز الوعد. نعم. فالله عز وجل ذكر بعض أبرز صفات المؤمنين، لأن صفات المؤمنين كثيرة ولا مش كثيرة؟ كثيرة جدا. لكن الله عز وجل عندما يقتصر على بعضها دل ذلك على أنها من أعظم الصفات التي ينبغي أن تكون في المسلم، والتي لا ينبغي أن يخلو منها أهل الإيمان. أولها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا بد أن يكون المسلم داعية إلى الله عز وجل، لا بد أن يحمل هم هذا الدين في قلبه، فيسعى إلى إيصال الخير للناس ودفع الشر عنه، سواء بقوله أو بفعله أو بغير ذلك أو بكتابته أو بأي طريقة. هذا وصف عام لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا وصف هذه الأمة، لا بد هذا من أبرز أوصافها، ولذلك بدأ الله به، لأن هذا الوصف إذا كثر في الأمة كثر فيها الخير. كيف تصور قاع الناس كيدعيوا الحمد لله للخير وقاع الناس ينهون عن الشر، كيف سيكون حاله؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعلنا ذلك لصافحتنا الملائكة في الطرقات وعلى الفرش. أعظم وصف هذا، وهو الذي يسعى أهل الإجرام والإلحاد والكفر إلى إبعاد الناس عنه. وتقول لك اسكت، تدخل سوق راسك، ما تقول لحد، ما كذا، وتوكل عباد الله في الخليع، حتى تقول الإنسان ما تنصح حتى ولاده اللي ساكنين معاه، ولاده تشوف فيهم المنكر ولا ينهاهم، زوجته تشوف فيها المنكر ولا ينهاها. مصيبة هذه، نسأل الله العافية والعافية. وهذا الأمر هو صمام الأمان في الأمة. إذا بقوا الناس الحمد لله تدعيوا الخير وينهون عن الشر والفساد، ما داموا على خير. نهار الناس تبعدوا من هذا الأمر هذا، فليعلموا أن ساعتهم قد حانت. كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ديال السفينة، الذين ركبوا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، حيث معروف، ها؟ فكان الذين في الأسفل إذا يسقون من فوق، وإذا أرادوا أن يسقوا يمرون على إخوانهم الذين في الأعلى. فقال بعضهم لبعض، الذين في الأسفل قال بعضهم لبعض: لو خرقنا خرقا في نصيبنا فلا نؤذي إخواننا، لم نقول كل شوية ديروا الطريق بلتي ندوزوا اسمحوا لنا، أراد قموا تخبروا وخرجنا الماء ونقضيوا الغرض بلا ما نبرزوا هذا الفوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو أخذوا على أيديه نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. لأن إلى تقب السفينة من تحت تغيوقع غطرق سفينة هي تحت بوحدو الغيغرق ولا تلفوه، وخلفه قليل ما تقبوش، فقليل ما عصوش الله ولكن سكتوا. شي المصيبة عرض شبيه بليغ تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقليل ما تقبوا ما دل ولكن سكتوا، شافوا المنكر سكتوا، غيغرق كل شيء. لكن إذا نهوهم وأخذوا على أيديهم غينتوا، سبحان الله. والوصف الآخر قال الله عز وجل: ويقيمون الصلاة. من أعظم أوصاف أهل الإيمان الصلاة، ولذلك هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، وهي الوصية التي دندن حولها النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها، حتى كانت آخر ما تمتم به النبي عليه الصلاة والسلام وروحه تخرج صلى الله وسلم وبارك عليه. ويؤتون الزكاة، ولأن الصلاة والزكاة، وأيضا هذه المسألة مهمة هنا، هذا الأوصاف اللي كيذكر الله عز وجل ما كتكونش في أهل النفاق، والتلكنت كتكون نادرة وقليلة. الله عز وجل ما يتكلم على الصلاة ديال المنافق نشقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. ومن يذكر الله عز وجل الزكاة قبل أن يذكر قالوا: يقبضون أيديهم، يعني ما يخرجوا الفلوس. يعني هذا أوصاف ما كيناش في أهل النفاق، فمن تركها صار مثلهم عياذا بالله عز وجل. ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، طاعة المطلقة لله تبارك ولنبيه عليه الصلاة والسلام، يستسلمون لأمر الله عز وجل فيما يأمرهم به. والنتيجة: أولئك سيرحمهم الله. والسين هنا للتأكيد، السين هذه التي في الاستقبال هي للتأكيد، على أن الله عز وجل لن يخلف وعده وأنه ضمن لهم رحمته سبحانه، وهو قد رحمهم في الدنيا بتوفيقه لهم لهذه الأعمال الصالحة المباركة، ثم سيرحمهم رحمة خاصة في الآخرة بدخول جنته ودار كرامته. إن الله عزيز حكيم، ختم هذه الآية ببيان أنه عز وجل عزيز، أي قادر على إنفاذ ما يعد به، حكيم يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى، فهو عزيز في حكمة وحكيم في عزة. ثم ختم الله عز وجل الكلام على أهل الإيمان وصفاتهم ببيان هذا الوعد في رسله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري تحت أشجارها وغرفها ومساكن طيبة ليس فيها من السوء شيء يلعبون فيها في جنات عدن دار عدن أي إقامة غير منقطعة ورضوان ولو عدن. العدن هو الإقامة وعدم التحول، قيل ومنه سمي المعدن معدنا لأنه يقر في باطن الأرض. نعم، في جنات عدن، هناك قول لكن هذا أرجح، هناك قول على أن عدن هذا اسم مكان في الجنة، اسم مكان في الجنة. نعم، ولكن الأرجح أن المراد الإقامة لأنه جاء وصفا للجنات. لاحظي جنات بالجمع جنات عدن، فهم ليس مكانا في الجنة وإنما وصف للجنة، هذا أولى. نعم، ومساكن طيبة ورضوان ورضوان ولو قليل من الله رضوان الله أكبر. لا، ولو قليل من رضوان الله أكبر، ولو قليل من رضوان الله أكبر. من جاب لك ولو قليل؟ بالتنكير، لأن التنكير يدل على التقليل، الرضوان تفهمنا جاءت منكرة هنا تدل على التقليل وتدل أيضا على التعظيم. من مدلولات التنكير هنا التقليل والتعظيم، لذلك قال ورضوان ولو قليل من الله أكبر أعظم أعظم. أكبر من ماذا؟ أكبر مما ذكر من الجنات. خلاص الدنيا ما دخل قاعدة في المقارنة هذه، الدنيا لا قيمة لا أصنصناش ندخلها لا في نجعلها في مقارنة مع رضوان الله، لا، ورضوان من الله أكبر مما ذكر من النعيم سبحان الله. سأل الله تعالى أن يحل علينا وعليكم رضوان زيد ورضوان ولو قليل من رضوان الله أكبر من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه فإنهم يأمنون سخطه إلى أبد الآبدين. فإن أدنى رضوانه منه لا يساوي شيء من الذات الإنسانية وإن كانت عظيمة. نعم، ذلك يأمنون، يأمنون سخط الله عز وجل هنا في الدنيا، بل عند قوحنا في الجنة، خلينا كما قلنا بلا ما ندخل المقارنة في الجنة، لو دخل الإنسان إلى جنة الله ولم يأمن سخط الله عز وجل لا يعني لا لم يطمئن قلبه في أن يدوم عليه النعيم، لكن الله تبارك وتعالى يحل على عبيده الرضوان حتى يطمئن اطمئنانا تاما أنهم لا يتحولون ولا ينتقلون من ذلك النعيم الذي هم فيه من جوار الرحمن سبحانه وعز وجل. لأنه إذا كنت تتنعم بأي نعيم وينقضح في ذلك أنك قد تتحول عن ذلك النعيم، تبقى هذا الهاجس هذا ينغص عليك ذلك النعيم مرة مرة، لكن إذا اطمأنت تماما أنك لن تتحول من ذلك النعيم وأنه سيدوم أبدا، ها؟ هنا يكمل النعيم، هنا يكمل النعيم. نعم، إذا قال الله عز وجل ذلك هو الفوز العظيم، زيد ذلك أي الجنات ورضوان الله تعالى هو الفوز العظيم. نعم ماشي الجنات وحده ورضوان الله تعالى أي والاطمئنان من عدم الخروج منها. نعم ذلك هو الفوز العظيم دونه كل فوز مما يعده الناس يعده مما يعده الناس فوزا. في الصحيحين عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطيه أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم الله أكبر أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا يعني الطمأنينة يدوم معهم الرضوان في النعيم. وفي رواية عند البزار قال الله عز وجل لهم بدل قال أحل عليكم رضواني الأكبر رضواني الأكبر أي الأكبر مما أنتم فيه من النعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وأن يجعلنا من أهل الجنان ومن أهل الرضوان إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.